إذاعة القرآن الكريم كتاب تفتح صفحاته عبر الأثير. تنطق باسم الله، تدعو لدين الله، تتلو كتاب الله وتفسر آياته، وتهدي للناس ما جاء به المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تربوا في رحاب إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، وإذاعة القرآن الكريم تحتفل بعيدها 51. يسرنا أن يكون معنا الزميل الأستاذ حسن علي سليمان، مدير عام التنسيق الإخباري بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا يا حسن بك معنا. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل في عيد إذاعة القرآن الكريم 51، وحقيقة أنتوا يعني أعدتوا لي ذاكرة ما يربو على 30 عاما، عندما كنت في قدسية هذا المكان الذي أتشوق إليه دائما، وأتشوق إلى ميكروفون إذاعة القرآن الكريم، وأنا أعتقد أنني لم أترك إذاعة القرآن الكريم. فعندما انتقلت إلى إذاعة البرنامج العام، لا شك أن إذاعة أو ميكروفون البرنامج العام كان يشعر بالتوأمة مع ميكروفون إذاعة القرآن الكريم، وأشعر أنا هذا بهذه التوأمة عندما أكون في إذاعة خارجية تنقل شعيرة من شعائر الصلوات، أو إذاعة خارجية لنقل احتفال ديني، يعني يتم هذه التوأمة بين إذاعة القرآن الكريم وإذاعة البرنامج العام، وهنا أشعر بالسعادة وبانتمائي إلى إذاعة القرآن الكريم يمكن أكثر بكثير من إذاعة البرنامج. نعم، كنت واحدا من الرعيل الأول. نعم. هنا معنا كان الزميل إبراهيم خلف وأبو بكر عبد المعطي وأحمد عبد الظاهر. نعم. وحسن سليمان وعبد الصفر محفوظ. نعم، حقيقة كانت هذه المجموعة، ولحق بنا برضو الأستاذ المطاني محمود خليل. نعم. حقيقة هي دفعة، لا يعني لا أكون مغاليا إذا قلت إنها دفعة متميزة، وكان يجمعها هذا الرباط الفكري والديني أيضا. نعم. ومن ثم كان هذا اللقاء في إذاعة القرآن الكريم بهذه الكوكبة. وحقيقة أنا لا أنسى أننا تربينا أيضا على رعيل من الإذاعيين الكبار أمثال المرحوم الأستاذ رياض فهمي، الأستاذ محروس فرحات، الأستاذ فوزي خليل، الأستاذ عزة حرك. هؤلاء جميعا نذكرهم بكل خير في هذا اليوم، ولا يمكن أن تنساهم إذاعة القرآن الكريم. صحيح. أذكر سادة المستمعين أن الزميل حسن علي سليمان مكث معنا عامين، مش كده؟ يعني يمكن عام وبعض أشهر يعني. قبل انتقال إذاعة البرنامج. نعم. نعم. وأذكر سادة المستمعين بأن الزميل عبد الستار محفوظ صاحب برنامج من دعاء الأنبياء والصالحين، أنا شاركت في هذا البرنامج، هو الآن مترجم على مستوى عالي. نعم. في الأمم المتحدة. فده برضو فخر لإذاعة القرآن الكريم أن يخرج من بين أبنائها من هو يعمل في محفل دولي كبير. نعم. في الأمم المتحدة. نعم. من دعاء الأنبياء والصالحين، وأنا يمكن شاركت في هذا البرنامج مع الأستاذ فوزي خليل الله يرحمه، وبرضو شاركت في برنامج من مجلة الفكر الإسلامي. نعم. للأستاذ رياض فهمي. نعم. عندما شاركنا فيها جميعا. نعم. كم يعني واحدة يعني يدربنا على العمل الإذاعي بالفعل. نعم. الزميل الأستاذ رياض فهمي الله يرحمه عندما ذهب إلى نقل شعائر الحج فأوكل إلينا هذا البرنامج، وكنا فريق عمل يجمع البرنامج بالفعل. الحلقات التي تمت وهو في أثناء الحج اشتملت علي وعلى الأستاذ إبراهيم خلف وعلى الأستاذ أحمد عبد الظاهر والأستاذ عبد الستار محفوظ والأستاذ أبو بكر عبد المعطي. نعم. وهو يعني أيضا من دفعتنا الطيبة. يعني الأستاذ إبراهيم خلف يعني المواكب لهذه الفترة. نعم. والله يعني أنا سعيد جدا، لا أهنئ نفسي، لكن أنا زميل حسن سليمان له من المعزة والمحبة ما يجعلنا لا ننساه أبدا في هذا المجال أبدا، ونشرب به دائما. هو الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر، فهو قريب منا يعني ليس في على الورق فقط، أو غريب عنا ليس على الورق فقط، لكن قريب منا في وجداننا وفي إذاعتنا وفي إذاعتنا الخارجية. ويكفيه أنه الآن جاء مخصوصا وخصيصا يعني يطرق باب الاستديو ليهنئ زملائه، ولا يدري من هو موجود الآن، سواء أحمد عبد الله أو سعد. يعني هذه نفس الوفاء من حسن. أستاذ حسن. نعم. دار علوم. نعم. دار علوم. وسعدنا بك أستاذ حسن. شكرا جزيلا. حسن علي سليمان مدير عام التنسيق الإخباري، وواحد من أبناء إذاعة القرآن الكريم الذين تسعد بهم هذه الإذاعة في أي موقع كنت وفي أي مكان. شكرا جزيلا إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا معكم في احتفالنا بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد قدم إلينا الآن من المكتب الزميل محمد عويضة رئيس الشبكة الحالي، يعني وأرى أنه يشير إلينا بشيء ما، يريد أن يدلو بدلوه في قضية ما. نعم سوف إن شاء الله قبل 11 بثلث الساعة سوف نذيع مادة إذاعية مسجلة. نعم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بوركت من يوم بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح أخوتنا في رحاب الإيمان. والمؤسسة الدينية في مصر ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، كل شارك إذاعة القرآن الكريم في يوم عيدها 51، ولم لا، وهذه الإذاعة يعتبر علماء هذه المؤسسة هم الركن الركين في كل برامجها، فإذاعة القرآن الكريم لا تستعين إلا بمتخصصين في مجالات العلوم الشرعية. وانطلاقا من هذا التلاقح وهذا التشابك بين المؤسسة الدينية في مصر وبين إذاعة القرآن الكريم، إلى حضراتكم تهنئة السيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة والذي أجرى معه الزميل وليد الحسيني هذا الحوار. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أستاذنا نحن نحتفي ونحتفل بمرور 51 عاما على بدء إرسال إذاعة القرآن الكريم، ماذا تقول لإذاعة القرآن الكريم في عيدها؟ نقول لإذاعة القرآن الكريم لقد أدت رسالة عظيمة في خدمة الإسلام بصفة عامة وخدمة القرآن الكريم بصفة خاصة، وصلت إلى القلوب قبل البيوت، كانت موضع تقدير واحترام علميا وفقهيا وفكريا، حيث استقطبت كبار العلماء في الأزهر الشريف، وكانت وما زالت وستظل بإذن الله موضع تقدير كبير. نقول إنها واحدة من أهم الوسائل الإعلامية التي أدت خدمة جليلة للإسلام والمسلمين، وأسهمت في نشر الفكر الإسلامي الصحيح وخدمة القرآن الكريم طوال هذه العقود. أستاذنا، ماذا تمثل إذاعة القرآن الكريم في حياتك الشخصية؟ تمثل أحد أهم المكونات الفكرية والثقافية، فقد تعلمنا منذ طفولتنا على أيدي قرائها وعلمائها وفقهائها، وكانت بعض البرامج محل متابعة هامة مني، فمن أهم هذه البرامج برنامج بين السائل والفقيه، وكنت أتابعه باهتمام بالغ، حيث كبار العلماء وبخاصة العالم الكبير الشيخ عطية صقر رحمه الله، وأيضا أسهمت في إذاعة القرآن الكريم بأحاديث متعددة، من أهمها ما أسهمت به من أحاديث في برنامج بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور عبد الله الخولي، وهو حقيقة واحد من أعلام المذيعين في تاريخ إذاعة القرآن الكريم، وعلى المستوى الشخصي والمهني أكن له كل التقدير، ويسعدني أيضا تمكنه الشديد من اللغة العربية وحرصه الشديد على التزامها حتى ربما في كثير من جوانب حياتي الخاصة. ومما يحسن لإذاعة القرآن الكريم بصفة عامة أنها لم تسف ولم تبتذل ولم تهبط بالمستوى العلمي على الإطلاق، بل دائما ما كانت تعمل على رفع مستوى المتلقين في الحفاظ على اللغة العربية، سواء كانت اللغة السهلة الجماهيرية أم اللغة العلمية الرصينة القوية، وجمعت بين مشارب مختلفة من المتمكنين لغويا ممن ينهجون إلى جزالة الأسلوب ورصانته، أو من ينتهجون المنهج السهل أو المدرسة السهلة في الأداء، باعتبار أن الخطاب الإعلامي يهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين أو المتابعين. وأستطيع أن أقول إن إذاعة القرآن الكريم حلت جزءا كبيرا من المعادلة الصعبة في الحفاظ على اللغة والوصول إلى المتلقي في آن واحد. أستاذنا، ماذا تريد لإذاعة القرآن الكريم في المرحلة القادمة كون حضرتك وزيرا وأستاذا في جامعة الأزهر الشريف؟ الحقيقة في ضوء الدعوة إلى ثورة دينية حقيقية للدين وليس ضد الدين، تلك الثورة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ولاقت استجابة واسعة وكتب لها القبول في الداخل والخارج، وكانت أحد أهم المعالم التي شكلت نظرة العالم إلى مصر على أنها دولة وسطية قادرة على قيادة المنهج الوسطي في العالم كله، ودعوة سيادتي إلى تجديد الخطاب الديني. الحقيقة نحن في حاجة إلى كسر حالات الجمود في الفكر والعرض والآء والتركيز على العلماء الذين يؤمنون من داخلهم بأهمية التجديد، لأننا كما ذكرت في مقال من المقالات التي كتبتها عن الخطاب الديني، الخطاب الديني يعاني من 3 معضلات كبرى: الجمود والانفلات والخوف من التجديد. فالتجديد يحتاج إلى شجاعة مدروسة محسوبة في ضوء الحفاظ على الثوابت، يحتاج إلى رؤية تعمل العقل ولا تقدس غير المقدس. فالقرآن الكريم وما كان قطعي الثبوت القطعي الدلالة لا مجال للنقاش حوله أو الاختلاف فيه، إنما المتسع في ديننا من معاملاته وأحكامه وأنظمة حكمه وغير ذلك، كل ذلك يحتاج إلى قراءة جديدة لتراثنا العلمي والفقهي، لأن بعض الأحكام التي ناسبت عصرها وزمانها ومكانها وبيئتها أصبح بعضها على أقل تقدير في حاجة إلى اجتهاد جديد لراعي ظروف عصرنا وزماننا وبيئتنا ومكاننا، مع الاحترام لمن أعملوا عقلهم في زمانهم. لكن لا يمكن أن نسقط كل هذا التاريخ على واقعنا بما هو عليه في بطون الكتب. الحقيقة نؤمل إذاعة القرآن الكريم أن يعكف القائمون عليها بإعداد برامج حقيقية تتماشى مع دعوة السيد الرئيس، وما نؤمله من تجديد الخطاب الديني دون خوف أو وجل أو تردد أو خوف من النقد، لأن التجديد يحتاج إلى رؤية، ونحن نريد إعمال العقل وعدم الوقوف عند الأمور التي ناسبت عصرها وزمانها ومكانها وبيئتها، لننطلق بأمتنا إلى المستقبل بعقول رحبة واسعة. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، في ختام هذا اللقاء نتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتقدير. شكرا لك أستاذ وليد، وتمنياتنا لكم ولإذاعة القرآن ولمصر وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بكل السداد والتوفيق في طريق التجديد الذي نصب إليه ونسعى إليه ونعمل على تأكيده. شكرا أستاذنا. كانت هذه كلمة السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، متحدثا إلى الزميل وليد الحسيني بمناسبة العيد 51 لانطلاق أثير إذاعة القرآن الكريم عبر أنحاء الدنيا كلها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونحن نحتفل بعيدها 51. يسرنا أن يكون معنا على التليفون الأستاذ محمد عبد العزيز كواحد من رواد الإعلام الإسلامي في مصر، وكواحد من الممارسين للعمل الإعلامي الإسلامي في إذاعة القرآن الكريم ومن بعده في التلفزيون المصري. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ محمد. أهلا بكم أستاذ، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. ونحن نحتفل بالعيد 51 وأنتم من الرعيل الأول، لا بد أنه كانت لكم ذكريات مهمة على مسار إذاعة القرآن الكريم وطوال رحلتها. الواقع أني أرتبط بإذاعة القرآن الكريم ارتباطا وثيقا، فقد عيدت في الإذاعة مذيعا بإذاعة القرآن الكريم في بداية عام 1966، وكانت الإذاعة قد أنشأت 1964 على موجتين، موجة قصيرة كانت تغطي كل أنحاء العالم الإسلامي وآسيا وإفريقيا وما إلى ذلك، موجة متوسطة وكانت تعبر على مدار القاهرة وكانت ضعيفة ولا تصل إلا إلى أعداد محدودة من المستمعين، ولذلك أنشأت إذاعة القرآن الكريم لغرضين. الغرض الأول ديني، وهو أنه كان قد بدأ تحريف القرآن الكريم، لأنه بدأ يطبع مصاحف، يعني المصاحف المحرفة أو التي فيها بعض يعني مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يشيلوا كلمة غير ويبقى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، والعياذ بالله. رؤية أن يكون هناك تسجيل صوتي للقرآن الكريم بعد التسجيل المكتوب لما بين دفتي المصحف في عهد الصحابة الأوائل. وكانت هذه فكرة الأستاذ لبيب السعيد عليه رحمة الله وكيل وزارة الأوقاف، وإن كانت لم تنسب إليه ولكنها نسبت إليه عند ربنا سبحانه وتعالى. وأنتم الآن هذا نوع من الوفاء تنسبون العمل لصاحبه، تنسبون هذا العمل العظيم لصاحبه، فجزاكم الله خيرا. لا شك كذا. وكان أول من سجل المصحف المرتل الشيخ محمود خليل الحصري. نعم. سجله بروايات ثلاث، ثم تبعه الشيخ مصطفى إسماعيل، ثم تبعه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ثم الشيخ محمد صديق المنشاوي. والشيخ محمود علي البنا كانت له قصة طريفة، فقد كان قارئ بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة في صلاة العيد التي يحضرها الرئيس الخالد جمال عبد الناصر. سأله: لماذا لا نسمع صوتك في إذاعة القرآن الكريم يا شيخ محمود؟ فكان الدكتور عبد القادر حاتم وهو صاحب فكرة إنشاء إذاعة القرآن الكريم قال له: يا شيخ محمود، هذا قرار جمهوري، تسجل المصحف المرتل. فكان خامس القراء الذين سجلوا المصحف المرتل. وقد كان لي الشرف أن أكون يعني أول تسجيل المصحف المرتل من البنا كان بقرار من جمال عبد الناصر مباشرة. نعم. نعم. ودكتور عبد القادر حاتم. نعم. وكان لي شرف أن أكون أول صوت إذاعي ينطلق من إذاعة القرآن الكريم في مارس 1966 ببرامج متعددة. نعم. هذه البرامج كانت حول علوم القرآن. والحقيقة أن الإذاعة نجحت ساعتها لم تنجح بي ولا بغيري. كنا ثلاثة نغطي فترة إرسال لمدة 14 ساعة، وهم تذكيرا للناس بهؤلاء العظماء الذين بدأوا الرحلة: الأخ عبد الخالق محمد عبد الوهاب، دكتور عبد الخالق، نعم نعم، والأخ محمد أمين توفيق وقد خرج بعد ذلك وعمل في البي بي سي، نعم، ليس موجودا الآن بمصر. أولئك الثلاثة بدأوا 14 ساعة كل يوم من 6 صباحا حتى 11، ومن 2 ظهرا حتى 11 مساء يغطون الإذاعة القرآن على الهواء، يعني بمذيعين استوديو وفي نفس الوقت تسجيلات إذاعية تغطي هذا. كان النجاح ليس قاصرا، يعني ليس منسوبا إلى هؤلاء الثلاثة فقط، وإنما كان منسوبا إلى من تعاملنا معهم فنجحت الإذاعة بهم. جميل. وأعلام الأساتذة الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله. نعم. فكنت أول من صدفته بعد حضوره من باريس، وكان ما زال يرتدي البدلة، لم يلبس العمامة بعد. والحقيقة أننا توقفنا يعني للحظات أمام صوته، لأننا إذا حكمنا عليه بالمنطق الإذاعي ربما لا يكون مناسبا، ولكن وجد أن الأذن هي التي تحكم على الصوت. الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله كان يخاطب الناس من القلب، فكان يصل إلى القلب ولا يمر على الأذن المصفاة اللي هي بتحدد حلاوة الصوت أو غير هذا الصوت. وكان الدكتور محمد فتح الله بدران عليه رحمة الله والشيخ محمد المدني من أعلام الشريعة الإسلامية و يعني كان هناك فعلا الكثير من العلماء العظماء الذين ساهموا مساهمة فعالة في نشأة إذاعة القرآن الكريم وفي وضع اللبنات الأولى لها، وما زال تراثهم موجودا حتى الآن، وما زلنا ننتفع بهذا التراث. نعم. حتى نعم. يومنا. وقدمنا فيها تقدمة التلاوة المقدمة لأعلام الدكتور محمد يوسف بوسة وما إلى ذلك، يعني قدمت فيها، وكنا نزيع صلاة الفجر عليها، فكنا نتجاوب أنا والأخ عبد الخالق، أخذ 4 أيام في الأسبوع وهو 3، في الأسبوع التالي أخذ نتبادل، يعني هو 3 وأنا 4، وهكذا حتى صارت إذاعة القرآن الكريم. وكان أيضا من الناس الأفاضل الذين عرضوا منهج التصوف إلى جانب الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وزميل دراسة، زميل دراستي في كلية الشريعة والقانون، تخرجنا معا 1965. وبالمناسبة الحقيقة فمن باب الوفاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أنه تتلبز في 60ليات على اثنين، الشيخ الشعراوي والشيخ إسماعيل صادق العدوي. جميل. وما زال تراثه في إذاعة القرآن الكريم الشيخ إسماعيل صادق العدوي، فنرجو أن ينتفع به الناس ونرجو لإذاعة القرآن الكريم البديد ولها دور في تجديد الخطاب الديني. نعم. ونحن في تجديد الخطاب الديني. ونحن نشكر لك أستاذنا الأستاذ محمد عبد العزيز هذه المساهمة معنا في احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيدها 51. عفوا سيدي، هذا واجب علي وليس تفضلا مني. ونحن نتواصل. مع السلامة. نعم تفضل. بنتواصل. نعم تفضل أستاذنا. نعم. فبقول رأيي أنا في تجديد الخطاب الديني أن يعني أن استخرج يعني حاول اليهود طمس معالم الإسلام فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ده في بداية الدعوة، فدخلوا الإسلام وتسموا بأسماء إسلامية ونشروا فكرهم من خلال الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى في الفكر الإسلامي بالإسرائيليات. نعم. تجديد الخطاب الديني يكون بتنقيته من هذه الإسرائيليات. نعم. صحيح الإمام البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ونجتهد بإذن الله في إذاعة القرآن الكريم في هذا الدور أن ننقي الفكر الإسلامي، ولا بد أن يكون معنا العلماء العظام الثقات لكي ننقي هذا الفكر مما لحق به من شوائب. لو أذنت لي بلحظة، الإمام البخاري بنقول الأحاديث كلها صحيحة 100%. نعم. لكن هناك حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدث الناس إلا بما يطيقون حتى لا يكذب الله ورسوله. جميل. فينبغي أن نختار ما يتلائم هنا مناسبة الناس ومع ما يستطيعون إدراكه. نعم. هنا قضية الملائمة وهي قضية مهمة جدا. بالضبط. ما الذي يناسب وفي التوقيت المناسب أيضا. بالضبط. نشكر لك الأستاذ محمد عبد العزيز الإعلامي الكبير، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نحتفل معكم بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ويستمر العطاء لأول إذاعة قرآنية في العالم. كتيبة إعلامية متفردة، طرح جديد متميز، رسالة واعية بقضايا الدين والدنيا، رعاية الموهوبين، اهتمام بالشباب، إبراز دور المرأة، تفجير طاقات الطلائع وإشباع مطالب المستمعين. نصف قرن تحلق فيه إذاعة القرآن في سماء الإيمان. الله يعطي العاملين أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان. فالله يعطي العاملين أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان، فتطيب دنياهم فتطيب دنياهم فتطيب دنياهم ويرفع قدرهم ويرفع قدرهم في النار ويرفع قدرهم في الناس عند الحشر والميزان. إشارات ضبط الوقت تعلن تمام 11، وكنا قد صحبناكم أنا وزميلي أحمد عبد الظاهر في الفترة الصباحية، وقدم إلينا الآن الزميل شحاث العرابي الذي سيتولى فترة الضحى مع زميله الأستاذ أبو بكر عبد المعطي. وأيضا نرحب بالزميلة زينب الشاذلي التي أمضت معنا فترة طويلة في العمل الفني بالإذاعة، وهي تأتي كي تهنئ السادة المستمعين بهذه المناسبة. وأرى زميلي إبراهيم خلف وزميلي محمد الحق يرفعون الزينات في استوديو إذاعة القرآن الكريم استوديو 20 بالإذاعة المصرية. إليك الميكروفون زميلي شحات العرابي، وهو أحمد عبد الظاهر يريد أن يلقي كلمة أيضا. نعم، كلنا هناك. أني أريد أن أهنئ جموع المستمعين المسلمين في كل مكان على وعد بأن نبذل أقصى طاقة وأقصى جهد لنرفع معهم كلمة الحق دائما. زميلي شحاتة تفضل. بتوجه بالشكر لزميلين أحمد عبد الظاهر وسعد المطعاني على هذه الفترة الممتعة التي سبقونا بها، وأريد أن أستأذن من قيادة الشبكة الأستاذ محمد عويضة أن نتواصل مع جمهورنا ومستمعينا لكي نعرف منهم ماذا يحبون وما لا يحبون، ماذا يتمنون منا في المرحلة المقبلة. وأيضا بشكر الزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، وتامر البيوسي وزينب الشاذلي وكل إخواننا الفنيين والهندسة الإذاعية على ما يبذلونه من جهد. ولكن أنا في اعتقادي أن العيد له فلسفة أخرى، وهي التي علمنا إياها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين يعني دخل عليه بعض الصحابة في يوم عيد فوجدوه يرتدي ثيابا متواضعة ويأكل طعاما بسيطا، فقالوا له ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال لهم عيد لمن؟ عيد لمن قبل عمله ورفع أجره عند الله عز وجل، فالعيد لمن حسنت طاعته وكان عند الله مقبولا. والآن إخوة الإيمان اسمحوا لنا أن نستمع إلى هذه التهنئة من فضيلة الشيخ مفتي الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اليوم تحتفل جمهورية مصر العربية بمرور 50 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، حيث انطلق هذا الصوت الخالد الذي يحمل أعظم شعار، إنه شعار القرآن الكريم. وخرج هذا النور من القاهرة، قاهرة المعز، أرض الكنانة، أرض الأزهر الشريف، كي ينشر الضياء والسماحة ويسر الإسلام. يسرنا أن يكون معنا معالي الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. مرحبا صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا أستاذ سعد. اليوم تحتفل مصر كلها بمرور 50 عاما على إنشاء هذه الإذاعة المرموقة، إذاعة القرآن الكريم. فماذا يقول فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام في هذه المناسبة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي البداية أتقدم بجزيل شكري وتقديري على استضافتي في هذه الفقرة، وأتقدم لكم إذاعة القرآن الكريم ومجموع الإذاعات، وأتقدم لمصر الحبيبة بالتهنئة الخالصة من كل قلبي على مرور هذه المدة الطويلة من عمر الإنارة وتبصير للناس من خلال هذه الإذاعة القيمة العريقة. نعم. التي نكن لها كل تقدير وكل احترام. 50 عاما مضت وهذه الإذاعة تؤدي دورها الكامل العميق العظيم في التنوير وتبصير الناس بأمور دينهم. والحقيقة هذا ملموس في القديم وفي الحديث، وكنا ونحن صغار نجلس ساعات طويلة نستمع إلى هذه الإذاعة في برامجها العديدة. نعم. وفي فقرات القرآن الكريم التي تبث عبر سيرها من المقرئين العظام الذين أسروا الدنيا بهذه الأصوات الشجية. إذاعة القرآن الكريم لها تاريخ مجيد في مصر وفي العالم الإسلامي كله، ويكفي أنها حملت هذا الاسم العظيم إذاعة القرآن الكريم، هذا الاسم الذي نجله جميعا ونحترمه ونقدره، بل هو في قلوبنا قبل أن تنطق به ألسنتنا. البرامج عديدة، أنا لا أستطيع أن أحصي الآن خريطة هذه الإذاعة على مر اليوم وعلى مر الأسبوع وعلى مر الشهر، فكل دقيقة تمر علينا في الحقيقة وهي تعطي العطاء الكبير. ويكفي أن يترجم النص الشريف من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الواقع فهما وتطبيقا منا، فهما من خلال علماء الأزهر الشريف الذين يعني يملؤون برامج هذه الإذاعة القيمة. ولا ننسى هذه المنهجية التي يحملها هؤلاء العلماء، فهي منهجية تنبع من منهجية الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحقيقة هذه الإذاعة أيضا حافظت على اللغة العربية، كل البرامج التي تنطق بها لم نجد إلا في النادر القليل من استعمال المذيعين أو الضيوف للغة العامية أو اللهجة العامية، بل كانت اللغة العربية الرصينة هي المحور الذي ترتكز حوله كل البرامج. نعم. في النهاية أهنئكم أستاذ سعد وأهنئ كل العاملين بإذاعة القرآن الكريم بمرور هذه المدة الطويلة. نعم صاحب الفضيلة، يعني ماذا تريد لإذاعة القرآن الكريم في قادم الأيام؟ الحقيقة الطموحات عالية والرغبات كثيرة، وتحتاج إلى إجراءات كما يقولون، الرغبات لابد لها من إجراءات، لكن نحن نريد أن تسير إذاعة القرآن الكريم على منهجية هذه المنهجية التي تتبعها، وأن تعمق برامجها أكثر مما هي عليه، كما هو طموحنا، وإن كانت برامجها قيمة وعالية لكن نحن نطمح في أكثر من ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك صاحب الفضيلة. مستمعين الكرام، باسمكم أشكر صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شكرا للزميل سعد المطعاني على هذا التسجيل الذي سجله مع فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. والآن معنا على الهواء السيد اللواء عصام عبد الرؤوف مساعد مدير أمن القاهرة. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. تصحيح مديرية أمن الألوبية، وكل عام وأنتم بخير. وكل العاملين في الإذاعة والقائمين على برامجها بخير، ومصر كلها إن شاء الله بخير. وأنا استمعت لمتحدث فضيلة المفتي، طبعا فضيلته ما سابش حاجة نحن نقولها. دي إذاعة قدوة إعلامية ومنارة إعلامية في العالم الإسلامي كله، والناس كلها بتسمعها. وأنا من قرية اسمها قطر الشيخ خليل بركة الكبير، نكون منوفية، تقريبا بلدنا كلها بتعتمد في السماع اللوائح الدينية على الإذاعة، على إذاعة القرآن الكريم. سيادة اللواء، يعني أكثر ما يعجبك في إذاعة القرآن الكريم؟ والله يعني برامجها كلها وصاراتها الدينية وبرامجها الدينية وإذاعات على وعظ شرفا من المساجد، دي حاجات عظيمة جدا كلها. نعم. ربنا يديمها إن شاء الله ويديم الخير على مصر بإذن الله. شكرا لسيادة اللواء عصام عبد الرؤوف مساعد مدير أمن القليوبية على هذه التهنئة. شكرا يا فندم، وكل عام وأنتم بخير وكل عاملين بخير إن شاء الله. بارك الله فيكم. والآن نستمع إلى رائد من رواد العمل الإذاعي الدكتور كامل البوهي في هذا البرنامج. إذاعة القرآن الكريم تدعوكم في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم. في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم برنامج من إعداد وتقديم الدكتور كامل البوهي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. صدق رسول الله. أيها الإخوة، لقد جاء الإسلام يطهر النفوس والمجتمعات مما عانت منه الإنسانية طويلا من أمراض النفوس وانحرافات المجتمعات، ليبني مجتمعه الإنساني على أساس سليم يكفل السعادة للفرد والمجتمع، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن أسوأ الأمراض النفسية والاجتماعية التي تدمر العلاقات بين الناس أن تسول للإنسان نفسه أن ينال من حرمات أخيه وأن يعتدي على حقوق غيره، لأن حرمة حقوق الغير واحترام كرامته هي التي تجعل العلاقات بين الناس علاقات سوية. وكيف يتصور الإنسان أن يبقى الود بينه وبين أخيه الإنسان وقد اعتدى على ماله أو عرضه أو بدنه أو لم يحترم حماه؟ أيها الإخوة، وإذا كان مبدأ الاعتداء مرفوضا أساسا في شريعة الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل ذلك تفصيلا رائعا بعد الإجمال في قوله: كل المسلم على المسلم حرام. يفصل أهم ما ينبغي أن يبتعد المسلم عن مجرد الاقتراب منه أو التفكير في النيل منه والاعتداء عليه، وهو مال غيره أن يأكل منه إلا برضا من صاحب المال، وكذلك الأعراض التي ينبغي ألا يخوض الناس فيها. وهل يقبل الإنسان من غيره أن يتحدث فيما يخصه من الأعراض والحرمات وأن يخوض في ذلك دون رعاية لحق أخيه؟ وكذلك الدماء، فإن سفك الدماء والعدوان على الأرواح والأبدان لا يمكن أن يمر دون أن يترك أسوأ الآثار في علاقات الناس. وفي الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس الدوافع الخبيثة التي تدفع المعتدي إلى ارتكاب عدوانه حين ختم الحديث بقوله: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي أنه من أبشع الشرور أن ينظر المسلم إلى أخيه نظرة احتقار، لأنه إن عرف منه جانبا فقد جهل منه جوانب يمكن أن تكون خيرا مما عنده. ومما لا شك فيه أن الغرور الذي يدعو بعض الناس إلى احتقار غيرهم داء وبيل ينبغي أن تجند كل وسائل التربية لاستئصاله من النفوس، لأن النظر إلى الغير على أنه محقر هو الذي يدفع بالمغرور إلى العدوان على مال هذا الغير أو عرضه أو دمه. من أجل ذلك كان استئصال الشر من أساسه هو الوسيلة المثلى للقضاء على العدوان. وقان الله شر الغرور والدوافع العدوانية، وكتب لمجتمعنا سعادة الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الإخوة المؤمنون مع الدكتور كامل البوهي في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير بمشيئة الله تعالى. في 11:15 إلى 5 دقائق نستمع إلى كلمة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عصام الأمير، والذي أجراه معه الزميل محمد عبد الحق. هؤلاء تربوا في رحاب إذاعة القرآن الكريم. بالفضل والإكرام والإحسان، فالله يعطي العاملين أجورهم بالفضل والإكرام والإحسان، فتطيب دنياهم فتطيب دنياهم فتطيب دنياهم ويرفع قدرهم ويرفع قدرهم في الناس ويرفع قدرهم في الناس عند الحشر والميزان، ويقول قد فتحت، ويقول هذه جنتي قد فتحت، أبوابها قد فتحت أبوابها وبها النعيم ويقول هذه جنتي قد فتحت أبوابها، ويقول هذه جنتي قد فتحت أبوابها وبها النعيم الداني، فافرح بمقعدك العظيم مكرما في خلة المختار من عدنا. وانظر إلى وجهه الكريم، وانظر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. المستغفرون بالأسحار، برنامج يعده ويقدمه محمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج. إخوة الإيمان، موضوع حلقة اليوم دعاء الجالس في جمع، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الذاكر الشاكر المستغفر ربه في هذا السحر. سلام من الله عليك ورحمة منه وبركاته. ولنصلي جميعا على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فكل منا جلس في مجالس متنوعة، مجلس عائلي، مجلس علمي، مجلس إصلاحي، مجلس ترفيه مباح، وخير المجالس مجلس الذكر، إنه روض من رياض الجنة يذكر فيه الله ويثنى عليه سبحانه بما هو أهله، يستغفر فيه سبحانه وتعالى ويدعى. ولذلك كان الصحابة يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا في المجلس الواحد قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، لأن أي مجلس يحضره رسول الله عليه الصلاة والسلام هو مجلس خير وذكر. فضيلة الدكتور، هناك من يجلس مجلس لهو، فما موقفنا تجاههم؟ موقفنا تجاههم أن ندعو لهم بالهداية وأن ننصح لهم في رفق وأناه. فالله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونحن هنا مع المستغفرين بالأسحار لا مع أولئك، فلندع لأنفسنا وللجميع بالتوبة النصوح والعمل الصالح وغفران الذنوب. ولنعد إلى حديثنا فنذكر أن بعض المجالس قد يحدث فيها لغو أو لحن من القول أو خطأ، لذلك كان من المستحب ألا يقوم العبد من مجلس حتى يدعو لنفسه ولمن معه، فيقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فضيلة الدكتور، هل هذا الدعاء مندوب من كل أعضاء المجلس أم ينطق به بدون مناسبة واحد منه فقط؟ الأصل أنه مندوب لكل أعضاء المجلس، لكن إذا حليت الجلسة حلاوة طاعة واندمج الحاضرون في أحاديثهم، وكما نعلم الحديث ذو شجون يسوق كلام إلى كلام ويدعو موقف موقفا آخر، لا بأس والحالة هذه أن يبادر أحد المشاركين في المجلس فيدعو بصوت مسموع هذا الدعاء إحياء لسنة رسول الله وتنبيها لمن غفل وتأمينا لمن يحب ذكر الله والثناء الحسن. ألم أذكر من قبل أنه عليه الصلاة والسلام كان يعد له في المجلس الواحد قبل أن يقوم منه 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اختم مجلس ذكرك أيها الأخ الكريم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستغفرون بالأسحار، برنامج يعده ويقدمه محمد فؤاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذا اللقاء الذي أجراه الزميل محمد عبد الحق مع الأستاذ عصام الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. إخوتنا في رحاب الإيمان، في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعيد 51 لبدء إرسالها، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء الرائد الإعلامي الكبير الأستاذ عصام الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عبر ميكروفون إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أهلا بكم، أهلا وسهلا، وأهلا بإذاعتنا الرائعة الرائدة ذات الدور الرائع في عالمنا العربي والإسلامي، إذاعة القرآن الكريم. بداية أستاذ عصام، نود من سيادتكم توجيه كلمة لمستمع إذاعة القرآن الكريم بهذه المناسبة الطيبة. بهني كل مستمع إذاعة القرآن الكريم بالعيد 51 لهذه الإذاعة العريقة اللي انطلقت من قلب الأمة العربية، قلب الأمة الإسلامية. نعم. بلد الأزهر الشريف مصر، حامية الإسلام أزعم ذلك، رائدة العمل الإعلامي. كان طبيعي ان القاهرة ومصر تحتضن الإذاعة الأم إذاعة القرآن الكريم، اللي أنا بعتبرها الإذاعة الأم حقيقة لجميع الإذاعات المهتمة بالدين الإسلامي والقرآن الكريم. بتمنى التوفيق لإذاعة القرآن الكريم، بتمنى انها هي والعاملين فيها جميعا يضعوا نصب أعينهم دائما قيمة هذه الإذاعة، ان دورها ليس وطني فقط، ليس ديني فقط في محيط جمهورية مصر العربية، بل بيمتد تأثيرها وأثرها على عالمنا العربي والإسلامي كله. وأعتقد إنها يعني خير وسيلة لنشر الإسلام السمح بتعليمه بمقتضياته جميعا، دون غلو، دون تطرف، دون أي إساءة لدين الإسلام. هذه الإذاعة الجميلة الرائعة لو تتبحى العالم كله اللي عرف الإسلام على حقيقته. أستاذ عصام، متى صافحت آذانكم أصوات القراء والعلماء والمحدثين بإذاعة القرآن الكريم، وبمن تأثرتم من عطاء هؤلاء؟ أنا ابتدى تعاملي مع إذاعة القرآن الكريم، أنا في يعني نشأت في بيت، أنا من أسرة متوسطة، كان والدي الله يرحمه كان موظف بسيط كده، فاحنا أسرة من اللي تربت إن إذاعة القرآن الكريم في الغالب تقريبا ممكن يعني تشتغل طول اليوم. نعم. تبقى موجودة. والدتي برضو رحمها الله كانت اللي يقرب من مؤشر الإذاعة يحركه عن بتاعها. في الفترة الأخيرة من حياتها كانت قاعدة السرير، كانت ونسها الوحيد في الدنيا ده حقيقي إذاعة القرآن الكريم، ما كانش حد يجرؤ على انه يحرك مؤشر الإذاعة عنها. فأنا في أسرة يعني نشأت ان انا بتعرض لإذاعة القرآن الكريم لفترات طويلة. جه بعد كده كمان دخولي مجال الإعلام أو التحاقي بكلية الإعلام خلاني ده مجالي بإذن الله اللي هعمل فيه واهتم. نعم. فيه وعرفت قيمة إذاعة القرآن. أعتقد إن أنا بعتبر إنه نوع من الفأل الحسن، ومن نوع من مش عايز أبالغ في العبارات، إنما بعتبرها إنها جزء من عبادتي ان انا استمع لهذه الاذاعة فاستفيد من هؤلاء العلماء ويوضحوا لي الا انا كمواطن عادي ما اقدرش ابقى فهمه او عارفه من حاجات الخاصة بديني دين الاسلام. وطبعا كل بقى كان النجوم اللي فيها. نعم. يعني كان يعني اكاد يكون اعرفهم اكتر ما اعرف حتى قرايب لي قريبين جدا، يعني ما بين قراء الشيخ محمود خليل الحصري، عبد الباسط، الشيخ محمود علي البنا، مصطفى اسماعيل، المنشاوي، هؤلاء بقراءتهم، خصوصا قراءة حفص عن عاصم لان انا يعني قريبة جدا جدا. نعم. الى قلبي. مجموعة الشروح ومجموعة التفسيرات الرائعة للشيخ متولي الشعراوي اللي انا ازعم انه احد الذين يبعث الله بهم على رأس كل 100 عام ليجددوا الدين ويزيد الارتباط. هذا الشيخ الجليل رحمه الله كان يعني تفسيراته كانت محببة إلى قلبي بدرجة كبيرة. وللأمانة كل رواد الإسلام الأزهري الوسطي الحنيف الرائع ما بين شيوخ الأزهر الأجلاء على مدى العمر، الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ جاد الحق، شيخ طنطاوي، علماءنا الأفاضل بقى في كل حاجة، شيخ عطية صقر في مجال الفتاوى وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية. حقيقي نجحت إذاعة القرآن الكريم إنها تكون المنبر اللي يعبر الأزهر أو الإسلام الوسطي عنه بشكل رائع. أعتقد أن إذاعة القرآن الكريم في فلسفتها وفي سياستها أفردت له لهؤلاء المساحات اللي يقدروا يعبروا منها. فأعتقد كمان أن إذاعة القرآن الكريم لها فضل كبير، إذا كنت أزعم يعني أرجو أنه لا يعني ما يتخدش الأمر أن احنا بنغالي في قيمة أنفسنا، إنما كانت المنبر الرائع للأزهر الشريف ليعبر عن آرائه. أستاذ عصام، هل من الممكن أن تتصور مصر بدون إذاعة القرآن الكريم؟ لا أتصور عالمنا الإسلامي من غير إذاعة القرآن الكريم للأمانة. ويمكن إحنا كان في احتفال قريب في إطلاق محطة الإرسال في الصنطة، وشرفنا إن موجود معانا كان ضيوف على هامش مؤتمر إسلامي بيعقد في القاهرة، فكان لدينا شيوخ أجلاء من الإمارات وسلطنة عمان ومن السعودية ومن كازاخستان وكلام من ده. أقسم لك بالله أن معظمهم قالوا أن هم تربوا على إذاعة القرآن الكريم. نعم. فحضرتك لو بتقول نتصور مصر من غير إذاعة القرآن الكريم، لا، نحن لا نتصور عالمنا العربي والإسلامي من غير إذاعة القرآن الكريم. وخليني أقول لك برضو أن في أحد المرات اللي كان فيها، أنت عارف طبعا اتحاد الإذاعة والتلفزيون ده قيمة وقامة في الإعلام العربي والمصري طبعا، فكان في أحد النقاشات بيتكلم على مشاكل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وما يعانيه. قلت له أرجو أنكم ما تشوفوش الصورة من جانب واحد، لكن أنا عايز أقول لكم لو بتقولوا أن هل نجح اتحاد الإذاعة والتلفزيون في دوره أو دوره قل أو كلام من ده، أنا هضرب لك مثال بحاجة واحدة. ماذا لو صبحت تاني يوم ولم تجد إذاعة القرآن الكريم عن بتاع؟ هل أنتم مستعدين أنكم ما سيصور به المصريون، يمكن مش قادر اقول مسيحيون قبل مسلميهم، نعم، لافتقادهم هذه الاذاعه، هل انتوا قد الحكايه دي؟ وهكذا في ادوار الاتحاد الثقافيه طبعا والاجتماعيه وفي كل الاغراض. اتحاد الاذاعه والتلفزيون ليس بالكيان البسيط في مجتمعنا المصري، بل هو مكون اساسي من مكونات المجتمع المصري والبنيه الانسان المصري الحقيقيه. اعتقد ان جميعنا نشانا على برامج وفهم وثقافة ودرامة وكل الأشكال اللي بيقدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ أن كنا صغارا، سواء في مجال برامج الدينية ومجال البرامج الثقافية والبرامج الاجتماعية والسلوكية. ولأزعم أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون كان أحد كبار منتجيها وساعد في انتشار حتى اللهجة المصرية في عالمنا العربي كله من خلال هذه القوة الناعمة. فأعتقد أن إذاعة القرآن الكريم لا ينهار أبيض نتصور مصر من غيرها، لا، مش ممكن أبدا. ختاما، ما الصورة المثلى التي تتمناها سعادتك لإذاعة القرآن الكريم وهي تدخل نصف القرن الثاني من عمرها المجيد؟ والله أتمنى أنه تتاح لنا ظروف للأمانة، ودي لمستها من عدد كبير، أن يبقى عندنا القدرة أن احنا نعمل نسخة منها بلغات مختلفة. نعم. لأن أنا مش عايز أقولك أن في يعني مثلا يعني في تعاملي مع بعض اللي موجودين في الغرب كتير وهي أسر مسلمة تتمنى ان إذاعة القرآن الكريم تصل الى اولادها، فلما بقول لهم احنا مقوينها وهي ارسالها قوي وبيصل الى تقريبا معظم اوروبا، ان اولادهم يعني نظرا لانهم ولدوا ونشأوا في هذه المجتمعات، فبعضهم لا يتحدث وان كانوا بيستعينوا بإذاعة القرآن الكريم لتعليم اولادهم اللغة العربية، لكن يتمنوا كانوا انه لو إذاعة القرآن الكريم موجودة بلغات اخرى. واعتقد ان ده دور واجب قد نفكر فيه بإذن الله تعالى عندما تتاح لنا الظروف المادية، لأن دي خدمة للدين الحنيف وخدمة لديننا الإسلامي ورسالة من رسائلنا. أعتقد إن احنا لو قمنا بها في يوم من الأيام كثير مما يقال عن الإسلام أو ما يتعرض له الإسلام وسيتعرض لذلك لحد يوم الدين كده، ان اعتقد انه كان يبقى دور كبير جدا جدا جدا لإزالة ما يتعلق بالسوب الإسلامي الناصع من مقولات أو أفعال هو منها براء. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير للرائد الإعلامي الكبير الأستاذ عصام الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، شكرا جزيلا لسعادتك. شكرا وكل سنة وانتم طيبين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق كانت له رسالة تنويرية وتثقيفية في نشر وبناء العديد من المعاهد الأزهرية في ربوع مصر كلها. ويصور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود يرحمه الله رد الفعل الجماهيري بانطلاق صوت الوحي من محطة إذاعة القرآن الكريم فيقول في الاحتفال بالعيد العاشر لإذاعة القرآن الكريم، فإني لا أزال أذكر أننا كنا ذات يوم في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية وجاءتنا البشرى بأن الدولة قررت إنشاء إذاعة خاصة بالقرآن الكريم، وسرنا هذا النبأ سرورا عظيما، لكننا لم نقدر أثره في نفوس المؤمنين حق قدره، وتبين ذلك في صورة واقعية يوم أن بدأت المحطة تذيع. لقد كان يوما مشهودا، في ذلك اليوم الأغر سمعنا القرآن المرتل في كل شارع مررنا به، وكان أصحاب المحلات التجارية يستمعون إلى الإذاعة في متاجرهم، وربات البيوت يستمعن إلى الإذاعة في بيوتهن، والجميع في فرح غامر وفي استبشار واضح. إخوة الإيمان، عن الإيمان والعمل الصالح يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان أحيانا دون ذكر الأعمال الصالحة، وفي هذه الحالة يكون معنى الإيمان التصديق والعمل الصالح في آن واحد، أي أن لفظة الإيمان تتضمن حينئذ العمل الصالح. وفي ذلك ورد الحديث المعروف الذي رواته كتب الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وأحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان ويعطف عليه العمل الصالح كما في هذه الآية الكريمة: وسواء أكنا بصدد الإيمان متضمنا للعمل الصالح أم كنا بصدد الإيمان معطوفا عليه العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يرتب على ذلك أمورا هي دائما في صالح العبد المؤمن. لقد رتب عليه سبحانه في هذه الآية الكريمة الأجر الذي لا ينقطع ولا يفنى. والإيمان الصادق، أي الإيمان الذي يتضمن العمل باعتباره جزءا منه، ينال صاحبه أن الله سبحانه وتعالى يصبح وليا ويخرجه من الظلمات إلى النور. يقول سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ويهديه الله الصراط المستقيم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ويتكفل الله بنجاته، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ويتكفل الله بنصره في الدنيا والآخرة. وفيما يتعلق بالنصر، ينبه الله سبحانه وتعالى أولا على أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وينبه ثانيا إلى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ف ثم يرشد إلى أن نصر المؤمنين حق عليه سبحانه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويؤكد ذلك مبينا أن نصره سبحانه يتضمن النصر في الحياة الدنيا، ولكنه لا يقتصر عليها وإنما يتحقق في الآخرة أيضا. يقول سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكنه سبحانه يبين في صورة لا لبس فيها، يبين هؤلاء الذين ينصرهم فيقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والتقوى داخلة في نطاق الإيمان، ومن قوانينها: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ومن قوانينها أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتوكل داخل في نطاق الإيمان، وقانونه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ضمن السعادة بما تشتمل عليه من سعة في الرزق، ومن راحة النفس، ومن رضا، ضمنها لكل من آمن وعمل صالحا، يستوي في ذلك الأفراد والجماعات. يقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا، وبالله التوفيق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. والآن إخوة الإيمان نستمع إلى هذا الحوار الذي أجراه الزميل عادل عبد القادر مع الأستاذة نادية مبروك رئيس الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه المناسبة الجليلة، مناسبة عيد إذاعة القرآن الكريم 51، يسعدنا أن نستضيف السيدة الفاضلة رئيس الإذاعة المصرية الأستاذة نادية مبروك، لكي تهنئ الإخوة المستمعين بهذه المناسبة الكريمة، ونحن بدورنا نهنئ حضرتها بمناسبة رئاستها للإذاعة المصرية، ونتمنى لها كل خير بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بهني كل مستمعي إذاعة القرآن الكريم بعيد ميلاد هذه الإذاعة الراقية. إذاعة القرآن الكريم دورها في المجتمع المصري دور لا يمكن إغفاله ولا يمكن أن احنا نتجاوزه. دور إذاعة القرآن الكريم أصبح في غاية الأهمية، وخاصة في الظروف اللي بتمر بيها مصر هذه الأيام. فأنا بقول لكل زملاء في إذاعة القرآن الكريم: كل سنة وانتم طيبين، المهمة على كتفكم ثقيلة، محتاجة أن انتم تضعفوا من مجهودكم، لأن المسؤولية كبيرة، مسؤولية ملايين بتسمعكم وبتتابعكم. والفترة التي تمر بها مصر في هذه الأيام يعني تحتاج أن كل الجهود تتكاتف من أجل رفعة هذا الوطن. طبعا طبعا، ولازم أن احنا نخلي دائما إذاعة القرآن الكريم زي ما احنا دائما متعودين نمرة واحد في كل الإذاعات من حيث نسبة الاستماع، أنها تستمر على هذا التميز، وأنها تدعو دائما للدين الوسطي، الإسلام الوسطي الجميل، السمح اللي احنا كلنا اتربينا عليه، ومبادئ الاسلام الراقية اللي بتهذب النفس وتهذب الخلق وتبني شخصية الانسان. اتمنى ان دي العناصر اللي احنا ندعو ليها دايما من كل برامجكم. ومرة تانية بقول لكم: كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله دايما في تقدم، وكل مستمع إذاعة القرآن الكريم ان شاء الله بكل خير، ومصر دايما بخير يا رب ان شاء الله. ونحن بدورنا نشكر حضرتك، ونتمنى للإذاعة المصرية في عهدها الجديد برئاسة حضرتك ان تتبوأ مكانتها اللائقة كإعلام رائد على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط بكاملة. شكرا لكم، وكل سنة وانتم طيبين. 51 عاما مضت على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهي تذيع القرآن الكريم مرتلا ومجودا ومفسرا. وتقدم السنة النبوية المطهرة رواية ودراية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العظيم. النداء في القرآن الكريم، برنامج يعده الشيخ محمد عبد الواحد أحمد ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الحلقة نستمع إلى الآية 67 بعد 100 من سورة البقرة بصوت القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى ما تشير إليه الآية الكريمة من قضايا وأحكام لتكون منهاجا لحياة المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد، أما بعد، أيها المستمع الكريم، لقد تتابعت آيات النداء للمرة الثالثة للحث على الإنفاق والترغيب فيه، وكان أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ثم جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهي توجيهات عامة للإنفاق فيها صيانة لهذا العمل الجليل عما يحبط أجره من الإيذاء والامتنان، فإن ما عند الله من الأجر خير وأبقى. وهكذا بهذه الآية الثالثة نرى النفوس قد تهيأت للعطاء والبذل بعد أن شوقها الكريم إلى حسن مثوبته، وبعد أن أثارت الآيات السابقة في وجدان المؤمن حب العطاء لمن يملك الخير كله، من يطعم ولا يطعم، من يجير ولا يجار عليه، ولكنه ترفق بخلقه، وهنا يبين لهم برفق الألوهية الرحيمة ماذا ينفقون ومن أين ينفقون. لقد جاءت آية اليوم تحدد وعاء الإنفاق، وأنه أولا يجب أن يكون من طيبات ما كسبتم، وثانيا تعميم هذا الوعاء وتنويعه ليشمل طلب الإنفاق مما ملكت يده من مال أو مما أخرجته الأرض التي تزرعها من زروع وثمار. وهذا الحق الذي قدره الله جل جلاله في الزروع والثمار تكفلت به كتب الفقه، وليس هذا مجال الحديث عنها، ولكن الذي أريد أن أذكر نفسي وأذكركم به قول الحق سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإتيان الزكاة أو أداء الزكاة يكون مشمولا بأمرين: سرعة البذل وأداؤها للمستحق لها، ثم الحساب الدقيق لما عليك، فإنك كما تجلس في متجرك وتعيد حساباتك كذلك اجلس في نهاية عامك الذي تحدده للزكاة وقدم حق الله جل جلاله لتسعد برضاه وبعظيم مثوبته. وقد أبرزت الآية الشريفة أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ابن عباس رضوان الله عليه: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن الإنفاق من رذالة المال ورديئه، إذ يقول الحق جل جلاله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإنكم لن تقبلوا هذا الخبيث لو قدم إليكم إلا أن تتغاضوا فيه، والله تعالى أغنى منكم، فلا تقدموا له ما تكرهون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإنه تعالى هو الباقي لكم، وهو الأجدر بأن يقدم له ويتخير لأن يوضع في كفه، وهو كف السائل أطيب ما عندكم. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فضيلة الشيخ، وماذا عمن اكتسب مالا من طريق حرام ويريد أن يتخلص منه بإعطائه لغيره من المحتاجين على سبيل الصدقة؟ هذا سؤال في الحقيقة نسمعه كثيرا ممن واتاهم الله ووافاهم بهدايته وتوفيقه بعد أن كانوا في حياتهم على غير الطريق السوي. قد يكون معهم مال جمعوه من طريق غير ميسر أو غير مشروع، والله تبارك وتعالى حين يهديهم يتحيرون أين يذهبون بهذه الأموال. والجواب: الله عز وجل أغنى الأغنياء عن عباده، وقد وسع رزقه خلقه، وأودع في الأرض رزق العباد الطيب الحلال المبارك. قال تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقوته. وعلى هذا فالذي اكتسب مالا ليس له حق فيه فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه وبالطريقة التي لا تسيء إليه، كان هذا الشخص معلوما أو كانت جهة اعتبارية، وأظن أن هذا غير عسير. فإذا لم يعلم مصدره أو تعذر عليه رد حقه إليه فلا بأس أن يعود به على أي وجه من وجوه الخير للمجتمع، إبراء لذمته وتطهيرا لماله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج النداء في القرآن الكريم. يعده الشيخ محمد عبد الواحد أحمد ويقدمه إبراهيم مجاهد. 51 عاما وإذاعة القرآن الكريم تحظى بأعلى نسبة استماع على مستوى إذاعات العالم. إذاعة القرآن الكريم شعارها الوسطية ومنهجها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لقد كان لقرار نشأة إذاعة القرآن الكريم ظروف وملابسات سبقت هذا الإنشاء، ففي أوائل الستينيات من القرن الماضي ظهرت طبعة مذهبة من المصحف ذات ورق فاخر وإخراج أنيق، ولكن بها تحريفات مقصودة لآيات القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وطبعوها مع حذف كلمة غير، أي قالوا ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فأصبحت الآية تعطي عكس معناها. وكانت هذه الطبعة رغم فخامتها رخيصة الثمن، وكان تحريفها خفيا على هذا النحو، لكن الله تولى حفظ كتابه، حيث يقول جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم تهيأت الوسائل لإنشاء إذاعة القرآن الكريم. وجمعت إذاعة القرآن الكريم كتاب الله تعالى مرتلا جمعا صوتيا لأول مرة، فقد جمعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كتاب واحد مكتوبا، إلا أن كتاب الله لا يقرأ من الكتاب بمفردنا، وإنما ينبغي أن نقرأه بالتلقي. لذلك كانت إذاعة القرآن الكريم تقدم هذا التلقي. القرآن الكريم مسموعا لكل الناس. نعم. يعني أنا كان يسعدني أن يأتي يعني إلينا من مستمعينا مثلا بعض يعني العميان كما ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم، ويطلب أن يستمع إلى مواعيد المصحف المرتل حتى يحفظ منه. وقدمت لبعضهم المصحف المرتل بصوت الشيخ الحصري، وبالفعل جاءني بعد سنتين فإذا به يعلم القرآن للأطفال. نعم. ويحفظهم كتاب الله. وكثيرون أيضا حفظوا كتاب الله من خلال الاستماع دون أن يفتحوا المصحف الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة تهفو لروعتها القلوب فتهتدي، يا طيب ألفاظ بها ومعاني، إذاعة تهفو لروعتها القلوب فتهتدي، يا طيب ألفاظ بها ومعاني، هذه هدية ربنا وعطاؤه، هذه هدية ربنا وعطاؤه للذاكرين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إخوة الإيمان، في حوالي الساعة الرابعة نستمع إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية وهو يهنئ إذاعة القرآن الكريم بعيدها 51 بمشيئة الله تعالى. ولدينا العديد من الفقرات خلال هذا البرنامج طوال هذا اليوم، نستمع إلى تهنئة من جريدة نائب رئيس جريدة الجمهورية، وإلى العديد من التهاني وكيل وزارة الأوقاف ووكيل وزارة ووكيل الأزهر الشريف، وأيضا نستمع إلى حديث للأستاذ الرائد الإعلامي الأستاذ محمود حسن الإسماعيل الرئيس الأسبق لإذاعة القرآن الكريم. ولدينا أيضا كلمة تهنئة للدكتور عدلي سيد رضا بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعي الكرام، الساعة الآن 12:01، حان الآن موعد صلاة الظهر. الله أكبر، الله أكبر. الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة العصر في 3:30 إن شاء الله.

صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود عوض ما تيسر من سورة المائدة. 51 عاما مضت على إنشاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهي تذيع القرآن الكريم مرتلا ومجودا ومفسرا، وتقدم السنة النبوية المطهرة رواية ودراية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في ذكرى افتتاح شبكة القرآن الكريم، إليكم هذه التهنئة للأستاذ عبد الخالق يوسف عضو الأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان، وفي الاحتفال بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الخالق يوسف وكيل الوزارة والأمين العام المساعد باتحاد الإذاعة والتلفزيون. مرحبا بسيادتك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. بداية أستاذ عبد الخالق، وأنتم معنيون بهذا الأمر، نريد أن نتعرف مع مستمعينا الكرام على النسب التي حصلت عليها إذاعة القرآن الكريم من خلال البحوث التي أجراها الاتحاد بخصوص نسب الاستماع للإذاعات المصرية. بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم، دائما ما تتصدر نتائج أبحاث جهاز البحوث بالأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبالمناسبة أنا أسجل لهذا الجهاز شكر خاص لما يتمتع به هذا الجهاز من حيادية ومن استقلالية ودقة نتائج، حتى أن الأكاديميين بكليات الإعلام في الجامعات المصرية يطلبون هذه النتائج ويجرون عليها التحكيم والتحليل اللازم، وكثيرا ما يشيدون بدقة منهجية هذه الأبحاث ونتائجها العلمية. ما هي النسب التي حصلت عليها إذاعة القرآن الكريم من خلال هذه البحوث؟ إذاعة القرآن الكريم دائما في كافة الأبحاث التي يجريها الجهاز، ما من بحث إلا وتصدرت إذاعة القرآن الكريم نسب الاستماع على مستوى كافة الشبكات، سواء المصرية أو الاستماع للإذاعات العربية والأجنبية. وهل ذلك راجع لنوع المادة المقدمة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، أم إلى نوع معين من المهنية والمشاركين في الأعمال البرامجية في هذه الإذاعة؟ والله أنا أكاد أجزم بأن الأمرين معا، لحرفية مذيع إذاعة القرآن الكريم ولنوعية المادة المفضلة، وهي تختص بالتعريف بالدين الإسلامي ووسطية الدين الإسلامي وضيوفها المشهود لهم بالوسطية والمهنية. هذه النتائج ليست جديدة، لأن زي ما قلت حضرتك كافة أبحاث اتحاد الإذاعة والتلفزيون وجهاز البحوث بها تتصدر إذاعة القرآن الكريم كافة الشبكات. أعطي مثالا أن آخر بحث أجريناه في ديسمبر 2014 تصدرت إذاعة القرآن الكريم بنسبة استماع 90.8%، وهذه نتائج مرتفعة جدا بالنسبة للإذاعة والمادة الإذاعية، والتنافس الشديد بين الإذاعة وبين الفضائيات. وبالرغم من هذا، لما نيجي نقول أن نسبة الاستماع للإذاعة عموما ارتفعت في الآونة الأخيرة نظرا لبث الإذاعي على النت وعلى الترانزستور وعلى كافة أجهزة الاتصال الحديثة، فارتفعت نسبة الاستماع للإذاعة عموما لنسبة 78% مقابل 22% لا يتابعون الإذاعة عموما. من هذه النسبة بنجد أن إذاعة القرآن الكريم حصلت على 90.8% من الاستماع للإذاعات عموما. من خلال هذه البحوث التي أجريت، هل أخذتم آراء مستمعي إذاعة القرآن الكريم في الإعلانات والمسلسلات التي يمكن أن تذاع عبر أثير إذاعة القرآن؟ هو بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم طبعا سألنا على مدى موافقة الجمهور المستمعين على أن يكون أو أن تقدم في إذاعة القرآن الكريم مادة درامية، تكون هذه المادة مادة تتفق مع الإذاعة وما تقدمه الإذاعة من برامج دينية. السمت العام للإذاعة. السمت العام للإذاعة فقد وافق 71.7% من جمهور المستمعين على أن تقدم من خلالها مسلسلات، لكنها تكون إما تاريخية وإما سير الصحابة وإما تكون في نفس سمت الإذاعة، لا تتنافر مع المواد التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم. ما هي أوجه الاستفادة التي ركز عليها المستمعون من خلال هذه العينات التي أجريت عليها هذه البحوث؟ بسؤال مجموعة الدراسة عن أوجه الاستفادة من متابعتها لبرامج إذاعة القرآن الكريم، فأوضحوا أن من أهم أوجه الاستفادة من الاستماع لإذاعة القرآن الكريم بيان الأحكام الشرعية للعبادات والمعاملات، والرد على استفسارات ورسائل المستمعين، وتعرفهم بالرأي في بعض القضايا المعاصرة وكيفية التعامل بين الناس، وإبراز سماحة الإسلام مع أصحاب الديانات الأخرى. كانت أهم أوجه الاستفادة من استماعهم لإذاعة القرآن الكريم، وهذا ما نحتاج إليه في الوقت الحالي وفي الآونة الأخيرة. فبالتالي يقع العبء الأكبر على إذاعة القرآن الكريم، ولها ما لها من المصداقية ولها ما لها من الحرفية والمهنية ومن استضافة متخصصين مشهود لهم بالوسطية ومن علماء الأزهر الشريف، فيكون هذا يلقي عليها عبء أكبر على أن تعظم من أوجه هذه الاستفادة. نعم، قبل الختام كلمة تقولونها لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51. نحن نسمن جهد مسؤولي إذاعة القرآن الكريم وعلى رأسهم الأستاذ محمد عويضة وكافة الزملاء من مقدمي ومقدمات برامج إذاعة القرآن الكريم، ونتمنى لهم التوفيق الدائم، ونلقي على كاهلهم مزيد من الجهد ومزيد من النجاح إن شاء الله للتعبير عن وسطية الإسلام. وأدعو وأتمنى من إذاعة القرآن الكريم أن توجه رسائل للعالم الخارجي، ليس لمستمعي اللغة العربية وفقط، ولكن رسائل بلغات أجنبية إلى المستمع الخارجي لتوضيح سماحة الإسلام. أنا مش عايز الإذاعة تتحدث مع جمهورها فقط، ولكن تتحدث مع الجمهور الآخر حتى يستبين ويستوضح سماحة الإسلام، وسطية الإسلام. الدين الإسلامي ليس ما يروج له الإعلام المعادي والإعلام النشاز الذي يسيء إلى الإسلام ويتحدث عن الإسلام وكأنه هو عدو الحضارة وكأنه، ولكن هذا الدور ليس جديدا على إذاعة القرآن الكريم، وكانت تقدم رسائل في فترة سابقة بلغات أجنبية. نتمنى أن تزيد هذه الفترات وأن يكون هناك رسائل بلغات متعددة وعلى رأسها الإنجليزية لكثرة مستمعيها في الخارج، وده يعطي فعلا مصداقية أكثر لما نتحدث عنه من وسطية للإسلام ومن سماحة الإسلام وعدالة الإسلام. نعم، ونحن معكم نتمنى أن تصل هذه الرسالة للقائمين والمعنيين بالأمر. شكرا للأستاذ عبد الخالق يوسف عطية، وكيل الوزارة والأمين العام المساعد باتحاد الإذاعة والتلفزيون. شكرا أستاذ فوزي، وسعدنا بلقاء حضرتك، وتمنياتنا الدائمة لإذاعة القرآن الكريم من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. شكرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع برنامجكم كتابات إسلامية. نتناول في هذه الحلقة مقالا تحت عنوان عناية الإسلام بالأطفال والأمهات من مجلة الأزهر لفضيلة الشيخ الراحل محمد حافظ سليمان. كتب يقول: لم تعرف الدنيا دينا كالإسلام في بناء البيت على تقوى من الله ورضوان، ولم تعرف الدنيا كتابا كالقرآن الكريم في تربية الإنسان ذكرا كان أو أنثى، فليس بعد كتاب الله كتاب. ولم تعرف الدنيا رسولا مثل رسول الله خاتم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يتمم مكارم الأخلاق، فليس بعده رسول. ولم تعرف الدنيا منهجا متكاملا شاملا يربي الرجال ويصنع الأبطال ويصحح مسار الحياة كمنهج الإسلام. ولم تعرف الدنيا شريعة تحقق العدل وتحمي السلام وتصون النفس والعرض والمال كشريعة الله رب العالمين. ولم تعرف الدنيا نظاما خالدا ثابتا يحمي الأطفال ويصون الأمهات ويرعى الشباب كنظام دين الله القيم. والذرية جعلها الله قرة عين للأبوين، والله قد جعل الذرية هدية منه للآباء والأمهات، كما جعل البنين من زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والذرية الطيبة تمناها رسل الله عليهم السلام، ورجوا ربهم أن يهبهم من لدنه الذرية الصالحة. يقول عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إخوة الإسلام، من حق الطفل علينا أن نرعاه الرعاية التامة بالحنو والرحمة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قلبه المنير مليئا بالرحمة، وقد وصفه ربه بأنه أرسله رحمة للعالمين، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو الرحمة المهداة للإنسانية والنعمة المزجاة للبشرية صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الطفل نبت صغير يحتاج للري والغذاء والكساء لينمو ويترعرع، فيجب أن يكون العطف عليه نابعا من القلب كما أودعه الله في قلوب الآباء الأبرار والأمهات المؤمنات القانتات، وذلك لكي يستنشق الطفل نسيم الحياة صافيا نقيا في البيت المسلم بعيدا عن الأجواء القاتمة بسبب الرواسب النفسية أو العقد التي تصنعها المشاكل العائلية في البيت أمام أطفال برآء جاءوا إلى الدنيا كصفحة ناصعة تنتظر الرحمة والحنان. فلا شقاق في البيت بين الزوجين، ولا منازعات، ولا صخب، ولا كدر، ولا جفوة، ولا غلظة، لكن الرحمة بالصبية الصغار دليل العاطفة النبيلة والقلوب الرحيمة والنفوس الطيبة الكريمة، ودليل على أمن البيت وسلامته. رسول النور بدت الظلام، رسول الحق رسول الحق حررت الأنام، رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملأ كنتم مع كتابات إسلامية أعدت هذه الحلقة بهيجة فتحي، وقدمها أبو بكر عبد المعطي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، نحن الآن نحتفل بمرور 51 عاما على بدء إرسال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أهلا بك أستاذنا على موجات إذاعة القرآن الكريم. أهلا وسهلا مرحبا أستاذنا. إذا أردنا أن نقول ماذا تقول لإذاعة القرآن الكريم وهي تحتفل بمرور 51 عاما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذاعة القرآن الكريم هي إذاعة كل مسلم، وكل مسلم يعني يرى في هذه الإذاعة الثبات والصدق والتجرد من الانتماءات أو التأثر بتغير حتى السياسات والحكومات. فإذاعة القرآن الكريم التي كنا نتابعها في الصبا هي إذاعة القرآن الكريم التي نتابعها الآن، مع التطور فقط في يعني التفاعل مع مستجدات العصر والأساليب والوسائل المستخدمة المناسبة لهذه المرحلة. ففي هذه الإذاعة بحق نشعر بفخر كبير أن هذه الإذاعة تبث من داخل جمهورية مصر العربية، وأنها استطاعت في هذه الفترة الزمنية يعني الطويلة القصيرة حسب الاعتبارات المختلفة أن تحافظ على نقائها وحياديتها وإخلاصها لكتاب الله عز وجل، وأن يتصاعد مستوى الأداء ولا يتراجع بخلاف وسائل ونوافذ أخرى كثيرة للأسف الشديد تصعد أحيانا وتتراجع في أحيان أكثر. نقول لإذاعة القرآن الكريم يعني نهني أنفسنا بعيدها، لأن كل مسلم يرتبط بهذه الإذاعة يشعر أنه مالك لجزء من هذه الإذاعة وهو يفخر بها. فنهنئ أنفسنا، نهنئ الأزهر الشريف، نهنئ المسلمين بعيدها، ونتمنى لها دوام التوفيق والرقي والتقدم لخدمة كتاب الله عز وجل. أستاذنا، إذا أردنا أن نقول ماذا تمثل إذاعة القرآن الكريم في حياتك الشخصية؟ كما ذكرت، فإن كل مسلم يحب دينه ويحب كتاب الله عز وجل، يرى أن إذاعة القرآن الكريم هي البيت وهي الملاذ الآمن الذي يسلم إليه أذنيه وقلبه بشغف وبحب شديد. هكذا تعاملنا مع إذاعة القرآن الكريم، كنا يعني يؤلمنا كثيرا ولا زلنا، ونتمنى على المسؤولين أن يعالجوا هذه المشكلة. يعني نعاني صعوبة لا سيما في الأرياف والقرى والمناطق النائية في الصعيد وغيره من استقبال واضح لبث هذه الإذاعة. فهذا ما كنا يعني نعانيه في تعاملنا معه، نتألم كثيرا حين لا نستطيع التقاط بثها ومتابعة ما يبث من خلالها متعلقا بكتاب الله عز وجل. بها ارتبطنا من الصبا وواصلت معنا، وهي يعني للمصادفة أنها ربما تماثل عمري في تاريخها، لكنني أدركتها صبيا وشابا والآن مسؤولا في مشيخة الأزهر، هي التي لا يمكن الاستغناء عنها وإن أمكننا الاستغناء عن وسائل أخرى. هذا ما تمثله في حياتي وفي حياة علماء الأزهر كافة، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الشريف. فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، نتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتقدير، وذلك بمناسبة تهنئة حضرتكم لإذاعة القرآن الكريم بمناسبة عيدها 51 شكرا لحضرتكم. شكرا لكم ودوام التوفيق والنجاح لهذه الإذاعة المباركة إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ومع الصحابة نستضيء بهديهم بجهادهم بعزائم الشجعان. هم خير قوم رحمة وعدالة. إخوة الإسلام، ينتقل ميكروفون إذاعة القرآن الكريم الآن إلى الزميل إبراهيم خلف. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما إذاعة القرآن الكريم لا تنسى جمهورها ومستمعيها. الميكروفون نزل إلى الشارع المصري بين الناس، حيث أدلوا بآرائهم وقدموا تهانيهم للإذاعة في يومها العالمي، واقتربنا من بعض الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك؟ معك إسماعيل صلاح الدين زكريا. أهلا وسهلا يا شيخ إسماعيل. تقول إيه لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51؟ أقول الإذاعة كل عام طيبة وفي ازدياد دائما في التطور والتجديد في البرامج وفي خدمات المستمعين إن شاء الله. طيب ليك مطالب في إذاعة القرآن؟ ليك طموحات؟ ليك نقد معين؟ لا، ليه مطلب يزداد برامج التعليم، ليه السؤال وجواب، لأن ديت بتفكر المسلم وتعلمه أمر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندنا يا مولانا عندنا برنامج اسمه بين السائل والفقيه، بيجي 3 مرات متوزعة على مدار الخريطة اليومية، وعندنا برنامج على الهواء يوم الجمعة اسمه بين السائل والفقيه، ده على الهواء الاتصال مع الجمهور. أنا عارف حضرتك إن في البرامج دي موجودة، ولكن أنا عايز ازدياد فيها. عاوزة تزداد علشان الإنسان المسلم يتفقه أكتر في دينه، لأن طبعا مش كل يعني تزداد عشان ديت أهم للمسلم إن هو بيتفقه في دينه. أنا عايزة تزداد حضرتك، أنا عارف إنها متواجدة ولكن عايزة تزداد. طيب حاجة تاني إن شاء الله. ربنا يكرمك وكل عام وانتم طيبين والأمة الإسلامية في خير وسعادة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لله يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. متعرف عليك؟ الأستاذ عمرو زيف. ازيك يا أستاذ عمرو، عامل ايه؟ الحمد لله. تقول ايه لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51؟ يعني بهنئ جدا قناة إذاعة القرآن الكريم على مجهوداتها الكثيرة جدا في خدمة الإسلام وخدمة المجتمع. نعم. ايه اللي بيعجبك فيها وايه اللي ما بيعجبكش فيها؟ لا، هي صراحة كل البرامج بتعجبني جدا، وخصوصا جدا برنامج خواطر الإمام فضيلة الشيخ الشعراوي، وبرنامج مجلة الشباب، وبرضو برامج اللي هي اللهم قبل لك وبريد الإسلام بين السائل والفقيه اللي هو بيجي يوم الجمعة. طيب ما فيش حاجة كده يعني طموح معين عايزه من إذاعة القرآن مثلا، حاجة هي ناقصاها، حاجة عايز انت كمستمع تتقدم فيه؟ يعني مثلا برنامج او فقرة كتير جدا عن اهمية الاخلاق، لان دلوقتي المجتمع المصري يعني الاخلاق قلت فيها، يعني في يعني دلوقتي فيها ازمة اخلاق. بالضبط، ازمة اخلاق. فانت عايز برامج تواجه وتكافح هذا الجاي، يعني اهم حاجة هذه الرذيلة، واهم حاجة يعني ايه نختص ايه بالشباب نهتم بالشباب. لان الشباب هذا العصر يعني ايه الوعي عنده يعني مش مكتمل لدرجة 100%، يعني مثلا ممكن تقول مثلا 40% او 60. شكرا يا عمرو. شكرا. طيب التقينا الان مع واحد اخر من المستمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول ايه لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51؟ إذاعة القرآن الكريم طبعا كل سنة وهي طيبة ورب تقدم على طول وتقدم دائم. يعني تسمعها ولا ايه؟ تسمعها؟ اكيد طبعا بسمعها الصبح وانا رايح الشغل، اول حاجة بشغلها طبعا إذاعة القرآن الكريم. يعني بشغلها بركة يعني؟ اكيد طبعا بشغلها بركة، وباكيد بسمعها اول حاجة اصحى عليها الصبح كده نسمعها إذاعة القرآن الكريم. اسم حضرتك ايه؟ محمود. انت موظف ولا طالب ولا ايه؟ لا، انا ضابط بالقوات المسلحة. ما شاء الله، ربنا يحميكم ويحمي البلاد ويحمي قواتنا المسلحة. طيب ايه اللي بيعجبك في اذاعه القران وايه اللي ما بيعجبكش فيه؟ والله طبعا ما فيش حاجه ما بتعجبنيش في اذاعه القران الكريم لانها كلها برامج دينيه وكل حاجه بتعجبني فيها وما فيش حاجه ما بتعجبنيش فيها. انت عارف ان هي 24 ساعه؟ لا طبعا ما اعرفش انها كانت 24 ساعه، بس انا اول مره اعرف منك انها كانت 24 ساعه، بس اكيد انا اعرف ان 24 ساعه لان اي وقت نشغل اذاعه القران الكريم تبقى شغاله. طب الاسره عندك بابا الولد موجود والحاج وكل موجودين؟ بيسمع اكيد يعني بيسمعوني طبعا في البيت برضو على طول اذاعه القران شغاله، وهم بيجي ننام برضو بننام على اذاعه القران الكريم بتبقى شغاله وشغاله على طول يعني. طيب تقولي لي اذاعه بقى في النهايه جمله واحده في عيدها، في عيدها كما يقولون يعني. نقول كل سنة ويا طيبة إذاعة القرآن الكريم، ورب إن شاء الله يكون في تقدم ويبقى في برامج أحسن وتطورات أحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. طيب التقينا الآن مع فتاة في الشارع المصري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تقولي لي إذاعة القرآن الكريم في عيدها 51، يعني مر 51 سنة على إنشائها، ماذا تقولين؟ احب اقول لها كل سنه وانت طيبه اذاعه القران الكريم. طبعا دي اذاعه عريقه كلنا اتربينا عليها واحنا صغيرين، الصبح واحنا رايحين المدرسه واحنا رايحين كلياتنا واحنا رايحين اشغالنا، دايما في تقدم كده ان شاء الله. برامج كلها معتدله متوسطه بتقدم اسلام وسطي دايما كده ان شاء الله من احسن لاحسن. اسلام وسطي حلو قوي الكلمه ديت، يعني يعني ايه فكره كلمه الوسطي عندك يعني فاهمها ازاي؟ يعني تلقائيه يعني، يعني ان هو مفيش لا ماسك الاسلام اللي هو متطرف او متشدد قوي ولا هو مفيش اسلام متطرف. هو قصدك التناول اسلام متطرف بان احنا بنشوفه بقى في هو مش في اسلام الإعلام. هو مش اسلام بالظبط. هو مش حكايه اسلام، حكايه ان هو يعني حاجات متشدده، حاجات متطرفه. مش ده الدين الرسول بتاعنا قال عليه ولا القران بتاعنا. الدين بتاعنا دين اسلام ونصر، هي بتمثل الوسط دوت او المنهج دوت يعني. طيب انت في البيت عندكم بتسمعوها؟ طبعا. يعني بابا موجود وماما موجودين يسمعوها ولا؟ طبعا والدتي على طول طول ما هي واقفه على طول شغاله اذاعه القران الكريم على طول، فتره الصبح وفتره الظهر على طول شغاله الحمد لله. طيب في حاجه مش عاجباكي في اذاعه القران؟ لا هو من خلال اللي انا شفته قبل كده ما يعني ما صرفتنيش حاجه شفتها مش عاجباني، دايما بنستفيد منها على طول وان شاء الله باذن الله من احسن لاحسن. طيب شكرا جزيلا. طيب قابلنا شاب اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ هشام عبد الوهاب. ازيك يا هشام؟ ازيك يا استاذ ابراهيم؟ تقول ايه لاذاعه القران الكريم في عيدها؟ والله احب اهني محطه القران، هي بتمدنا بالثقافه وبنعرف منها معلومات وفيها مذيعين كويسين وبتجيب برامج دينيه. مذيعين غير كويسين يعني؟ لا ازاي طبعا كلهم مذيعين كويسين، بس هي بتجيب برامج دينيه وبتعلمنا يعني. تسمع ايه فيها اهم برامجها؟ اهم برامجها بنسمع برنامج حدائق الايمان بتاع السيد صالح، وبنسمع استاذ ابراهيم خلف برضو. عشان انا واقف قدامك يعني؟ لا لا طبعا لا لا لا. طيب ايه تاني؟ وبنسمع دكتوره هاجر سعد الدين. ده انت واخد على برامج تقيله قوي يعني. بنسمع برامج تقيله. طب ايه اللي مش عاجبك في اذاعه القران؟ لا وايه اللي يعجبك يعني؟ والله عايز منها ايه؟ ما فيهاش حاجه وحشه، بس احنا عايزين يزودوا البرامج شويه عشان الناس توعيه في الشارع. طب ما البرامج كتير، احنا عندنا 40% برامج. التوعيه والاخلاق يعني يزودوا شويه البرامج تاني. بس برامج توعويه اللي تكافح ظاهره تدني الاخلاق. الاخلاق والالفاظ اللي هي مش كويسه في الشارع المتداوله دلوقتي. ما احنا عملنا حلقه عن التدني المستوى لغه الحديث في الشارع في برنامج اللهم قبل لك، صح؟ سمعتها؟ سمعتها مع دكتور صالح عبد الرؤوف. ايوه من الشارع من تحت من الارض يعني ملتقة الظاهره من تحت. سمعتها. طيب ايه تطلب منها ايه تاني يعني او ايه يعني ايه اللي ما بيعجبكش؟ ده المهم. لا ما فيش والله حاجه ما بتعجبناش في محطه يا راجل، هي كلها 100 100 بالمذيعين بتوعها والاستاذ ابراهيم خلف والسيد صالح والناس الكويسه اللي احنا بنسمعها دي، وشحاته العرابي استاذ شحاته العرابي طبعا. بس طيب ماشي شكرا جزيلا. شكرا، اهلا وسهلا يا باشا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لقد استنفرت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية عندما استمعت أو سمعت عن هجوم على القرآن الكريم ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأزهر الشريف، ممثلا في هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت، وحاولوا أن يتداركوا هذا العدوان الأثيم على كتاب الله عز وجل. وبعد الأخذ والرد تمحضت الجهود والآراء عن تسجيل صوت بل تسجيل صوتي للمصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري على اسطوانات، وتم توزيع نسخ كثيرة منه على المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي. إخوة الإيمان، ونستمع الآن إلى أول صوت نسائي ظهر بإذاعة القرآن الكريم للأستاذة فاطمة طاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج تعده وتقدمه فاطمة طاهر. أبنائي بناتي، براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبدأ بهذا الدعاء القرآني الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب. أحبابي براعم الإيمان، سأحكي لكم اليوم قصة طفل في عمر الزهور في مثل سنكم. ذات يوم كنت سائرة في الطريق وكان الهواء شديدا، فاهتزت أمامي شجرة بقوة وتمايلت أغصانها، فسقط من بين الأغصان عش به عصفور صغير، وكان يسير أمامي طفل. أسرع الطفل إلى العش فأمسكه بيده وبداخله العصفور، ثم تسلق الطفل الشجرة. أحسست بالخوف على الطفل فأسرعت الخطى نحو الشجرة، ويسألني أحد البراعم فيقول: لماذا أحسست بالخوف على الطفل؟ وأجيب عن السؤال فأقول: لقد أحسست بالخوف لأنني رأيت الطفل يتسلق على الأغصان الضعيفة، ربما تنكسر أغصان الشجرة، عندئذ سيصاب الطفل بسوء، فطلبت من الطفل عدم تسلق الأغصان الضعيفة. إذن ماذا فعل الطفل؟ هل أطاع أمري؟ أقول لكم أيها الأبناء والبنات، نعم، لقد استجاب لنصحي ووضع العش بين الأغصان. وفي الحال مددت يدي إلى الطفل كي أساعده على النزول، وكان كنت سعيدة ومسرورة من تصرف الطفل الجميل، فسألته: لماذا فعلت ذلك؟ قال الطفل: علمتني أمي وعلمني أبي الشفقة والرحمة بمخلوقات الله جميعا، بالإنسان والطير والحيوان حتى النبات. فقلت للطفل: لذلك رحمت الطائر الصغير ورحمت أمه التي كانت تطير في الجو ترفرف بجناحيها مذعورة. فقال الطفل: علمني أبي حديثا نبويا شريفا عن الرحمة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. في الحقيقة أيها الأبناء والبنات، كنت فخورة ومسرورة عند سماعي هذا الكلام الجميل، فالشفقة والرحمة من صفات المؤمنين، فالمؤمن الذي يرحم الكائنات الحية يحبه الله ويحبه الناس، وأيضا يرضى الله عنه ويرحمه في الدنيا والآخرة. والله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يقول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وإلى هنا أبنائي بناتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براعم الإيمان، برنامج تعده وتقدمه فاطمة طاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 1:15. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى هذا اللقاء الذي أجراه الزميل محمد عبد الحق مع رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأستاذ مجدي أمين. إخوة الإيمان، في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعيد 51 لبدء إرسالها، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا عبر ميكروفون إذاعة القرآن الكريم من القاهرة السيد المهندس مجدي أمين رئيس قطاع الهندسة الإذاعية. أهلا ومرحبا بسيادتكم معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا، وكل سنة طيبين ونتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح. الحقيقة إذاعة القرآن الكريم النهاردة بقت إذاعة رائدة، مسموعة، مطلوبة، مفهومة، لأنه النهاردة الصحوة الإسلامية موجودة، الاحتياج إلى المفهوم الإسلامي الوسط البسيط موجود. فيعني دور إذاعة القرآن الكريم دور رائد، دور عظيم، نتمنى لها دايما النجاح والتوفيق. ومن دورنا بنقول ان احنا يعني مستعدين لاي تذليل عقبات، لاي تقدم مطلوب في او تطوير في الاجهزة، لاي مشكلة، لحل اي مشكلة تطرأ في سبيل نجاح هذه الاذاعة الرائدة اللي يعني انشأتها مصر وانشأها جمال عبد الناصر لتوصيل كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله في ربوع المعمورة. دورنا ان احنا نساعد على هذا. والحقيقة يعني أنا أول ما توليت لقيت محطة القسنطة للإرسال الإذاعي للقرآن الكريم بتتفنش، يعني أنا بذلت فيها مجهود بسيط بالنسبة للإخوة السابقين رؤساء القطاعات، وأنا بشكر الجميع في هذا يعني. والحمد لله كانت بداية خير لقطاع الهندسة إن احنا نفتتح المحطة في وجود معالي وزير الأوقاف نائبا عن معالي رئيس الوزراء، ووجود الأخ العزيز الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومعالي محافظ الغربية. إلى مزيد من التقدم، وإحنا تحت أمركم، اللي أنتوا عايزينه إحنا مستعدين. مهندس مجدي، قديما كانت هناك شكوى مرة من المستمعين وهي أن الإرسال لا يصل إلى كثير من مناطق مصر المحروسة، هل يمكن أن نقول للأخوة المستمعين الآن انتهت هذه المشكلة؟ الحقيقة لازم نكون صريحين مع أنفسنا ومع المجتمع الكريم. محطات الإرسال عندنا في مصر أغلبها من الثمانينات ومن نهاية السبعينات. اتحاد الإذاعة والتلفزيون بيمر بمرحلة صعبة شوية نظرا للظروف الاقتصادية ونظرا للديون ونظرا للظروف المالية، إلا إن أنا من ساعة ما توليت وإحنا بنتصدى لهذه المشكلة، وبدأنا بالمطالبة بفتح اعتمادات عشان نجيب صمامات لمراكز الإرسال لتقوية الإشارة في جميع محطات الإرسال على مستوى الجمهورية ومراكز الإرسال. بنوعد المستمعين ان قريبا جدا ان شاء الله مش هتكون موجودة الشكوى دي، مش عايز اقول انها انتهت، لكن ان شاء الله قريبا جدا هنقدر نقول انها انتهت. والحقيقة يعني الأستاذ عصام الأمير قعد مع بعض السادة الوزراء التخطيط والمالية وكده عشان فتح اعتمادات خاصة ببعض المشاريع، من ضمنها مشروع استيراد مجموعة من الصمامات وقطع الغيار المهمة لتقوية وتجديد هذه المحطة. السيد المهندس، إلى أي مدى يمكن أن ترى الصورة التي تتمناها لإذاعة القرآن الكريم؟ حلمك تجاه هذه الإذاعة؟ والله تسأل سؤال مهم، والحقيقة يعني أنا كرجل مهندس ماليش دور برامجي، لكن كمجتمع ليا رأي مهم جدا. أنا نفسي إذاعة القرآن الكريم تخرج من النمط الروتيني، مجتمع كريم سأل سؤال والإجابة لا. أنا عايز النهاردة دور القرآن الكريم دعوي، فهمي، توضيحي. أنا عايز إذاعة القرآن الكريم تخرج من النمط التقليدي، مش عايز واحد يجي جايب شيخ ولا جايب داعية وجايب شوية أسئلة تقليدية وخلاص، لا، عايز دور قوي، عايز إذاعة قوية تواجه وتواجه بقوة، تواجه المشاكل، تواجه الإرهاب، تواجه التطرف، تواجه الخطأ. احنا عايزين إذاعة قوية. دورها إيه؟ دورها توضيح الإسلام الصحيح الوسطي، السنة الصحيحة الوسطية، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دور توضيحي قوي لما يجوب العالم الإسلامي من صراعات ومن أخطار. عايز إذاعة قوية بجد. أنا بقول الكلام ده مش كرئيس قطاع هندسة بصفة رسمية، لأن أنا ماليش دور برامجي في وضع خطة برامجية، لكن بقوله كمجتمع لإذاعة القرآن الكريم وكمواطن مصري بيحب بلده وبيحب الإذاعة والتلفزيون، والمفروض ان ده دور الإذاعة والتلفزيون. زي ما قلنا في الصنطة وقال الأستاذ عصام الأمير وقال معالي الوزير ان احنا عملنا محطة الصنطة عشان تكون دائما مصر باتحاد بإذاعتها وتلفزيونها وبإذاعة القرآن الكريم رائدة في جميع أدوارها وفي جميع برامجها وفي التغطيات. بنقول النهاردة عايزين نكون رائدين في المواجهة القوية، المواجهة الحقيقية